الله غيسنا وسوانا فالناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهو بيننا وبينا والله غيسنا وسوانا فالناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهو بيننا وبينا لو الفضايا عقنا بالكم وتفجرت فينا بركينا أو ذابت الدنيا بمن فيها والكون واختلت موازينا مهما تكون الحرب مشتدة والدين تتكلب معادينا هذه عقيدة راسخة فينا في الدم تحرق في شرايينا والله غيسنا وسوانا فالناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهو بيننا وبينا أمات على الأرواح داخلنا متنزلة بإخلاص وسكينة أما الذي من جايب فوضكم واجبة يرضى على دينا شوف ساعة الإنسان مكتوبة محاك يقدمها على حينة يهلا الجهاد الجنة الجنة الكفر يشد مع موالينا والله غيسنا وسوانا فالناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهو بيننا وبينا لو الفضايا عقنا بالكم وتفجرت فينا بركينا أو ذابت الدنيا بمن فيها والكون واختلت موازينا مهما تكون الحرب مشتدة والدين تتكلب معادينا هذه عقيدة راسخة فينا في الدم تحرق في شرايينا والله غيسنا وسوانا فالناح ما شرعه ما عادينا حقا علينا في العبودية